ما رأي فضيلتكم في من لعن مذهب الرجل؟ قال هذا منكر على كل حال. لعن الرجل أو لعن مذهبه منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنه المؤمن كقتله. قال إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فلا ينبغي اللعن. وإذا قصد بمذهبه دينه، إذا قصد الدين يعني الإسلام، صار رد عن الإسلام. أما إذا قصد ما يذهب إليه من خطأ أخطأ فيه هذا أسهل. لكن لا ينبغي اللعن، ينبغي التفسير. يقول هذا وكذا خطأ، قولك هذا خطأ، عملك هذا خطأ، رأيك هذا خطأ، يبين. أما يلعن لعن مجمل لعن مذهب، هذا في خلط عظيم وخطأ كبير. المقصود أنه لا يجوز الإنسان يلعن مذهب رجل أو رأي رجل مطلق من غير تفصيل، بل ينبغي أن يفصل حتى يسلم من الخطر. فإنه إذا عم بلعنته الدين دين الإسلام، أو عم بلعنته العقل الحق اللي جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان ردة على الإسلام. نعوذ بالله من ذلك. نعم.